في النار، وإن زعم أنه مسلم بصدق وبيقين وبإخلاص، وأن يعمل بمقتضاه. اسمع إخوانك يبكون، إخوانك يبكون قد سمعوا من هنا آيات أثرت فيهم، وأنت هنا تريد أن تكون صاحب قلب قاسي. سبحان الله. فاسمع، إني عليك مشفق، أشهد الله أني أرجوك الجنة، أسألوا التعذيب كثيرا جدا. شوف شو حجم سيتمش، ولكن لا أدرك التعذيب لأني أشعر بجمرة العشق في قلبي. لكن هناك أسباب بإذن الله بها يهدى القلب. يقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان بالله حقا يهدي القلب. من يؤمن بالله حقا يهدى قلبه. ولهذا أقول: من يتمسك بالعروة الوثقى التي ما في صاملها، كيف له أن يذهب إلى القبور والأضرحة والشرك والسحر والحجابات والطراسي؟ هذا لم يؤمن بالله حقا. الإيمان بالله أنك لا ترى إلا الله، ذاق طعم الإيمان مرضي بالله ربا، أن تعلم أن الله هو الرب هو الإله، خاص تفهمها تدخل لك في عقلك. راه ما خلقناش الأرض نبشتنا والأرض طيحتنا، لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله منك حق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. آيات محكمة، ترتيب الآيات يبين أن هناك جواب. تظن أنك خلقت عبثا، أنك لا ترجع إلى الله. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا شيطان معه ولا إبليس معه ولا جنود معه، هو الله. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما كنا أصلا. كتسمع ونقول لك السر، خذوا معي السر، اطبع عليه من ده وقع عليه. لولا إحسان الله وتوفيقه لن تهتدي أبدا. قل لي كيفاش إذن؟ ولا بد أن يرى الله في قلبك الخير، أنك الآن تأخذ نفس عميق تقول: ربي أريد أن أكون صالحا، ربي أريد أن أكون صالحا. نعم، الله علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول المجتبى والنبي المصطفى، وهو يقف في المحراب في الثلث الأخير من الليل عابدا، يقول حتى تشق قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يصلي كالتفليح في القدم ديالو، وكان يبدأ صلاته بدعاء: الله أكبر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اسمع، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبدأ يصلي. تأمل هذا النبي في الثلث الأخير حينما ينزل الله يقول بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ويقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داعي؟ النبي يسأل هذا الدعاء في بداية الصلاة، لنعلم لولا هداية الله. لهذا قال الله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن ثبتناك كدت تركن إليه شيئا قليلا. الثبات من الله، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. لا يمكنش الإنسان يهتدي هكذا أو الجن يهتدي هكذا، لأن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لم يحب، ولكن الدين لا يوفق إليه إلا من أحبه الله. فمن؟ لأن الدين ثمرته رضا الله، ثمرته الجنة. فما مزيان كنغشكش كتكلم معك من قلبي، إنك أنت مخلوق ما بغيتش تكون في النار. الشهوة اللي عندك تضعها بقوة في حالها، فهم مزيان، بقوة في حالها وتؤجر عليها، ولا يصيبك معها عطب، بل يصيبك معها بإذن الله تعالى الأجر والثواب. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضع في حرام أكان عليه الوزن؟ كذلك يوضع في الأجر. إذا من يتزوج عندك الأجر، أن تمشي تعاكس النساء تنظر إليهم تزني، هذا حرام. لكن الله يغفر. الله جعل بابا لا يغلق، مفاتيح ليس بيد أحد إلا عنده سبحانه. اليوم مفاتيح الخير كلها سبحانه وتعالى. وأعظم باب للعبد يدخل منه باب التوبة والاستغفار. التوبة كتبقى مفتوحة حتى توصل النفس إلى الحلقوم أو شق الشمس من المغرب. ما تقولش فيها خداعا أو نفاقا، اسمعني بقلبك تعلم، وهكذا اسمعني بقلبك، تذكر بالقرآن من يخاف وعي. دابا أنا خرجت فين غنمشي؟ دابا قبل ما تخرج كنتكلمش على الخروج، أنا كنتكلم على الاستقامة الحقة، الاستقامة ديال بصح. كيفاش غنستقم أنا وأنا في جسمها وأنا كنشوف المفاتن ديالها؟ سؤال جميل جميل جدا، يدل على صدقك في الكلام. نعم، الله تعالى يقول للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من ماذا؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أول مراتب، أول مقدمات للفاحشة والزنا هي النظر، هي النظر، هي الله حرمه. أول بداية الطريق في الحرام بين الرجل والمرأة هي النظر. وأي أمر يؤدي إلى الفاحشة الله قطع الطريق ديالها، قال ولا تقربوا الزنا، أي كل السبل ديالها توقفها، مفهوم؟ ولا تقربوا الزنا. فبدأ بالنظر، حرم الخلوة، حرم أن تتكلم المرأة بصوت يعني فيه شهوة فيطمع الذي في قلبه، وقلنا قول معروف فلا تخلعنا بالقول، أي حرم المصافحة، مفهوم؟ أي أمر يحرك شهوة الرجل حرمه الله عز وجل. ولذلك ما بين رجلين يرمي خنزيرتين مشيو صوتها يسمع في بحذائها، الرائحة في الشارع حرام عليها، إنها مدعاة كذلك إلى أن يشم الرجل ثم ينظر. أي أمر يحرك بصره أنفه جوارح قلبه حرمه الله على المرأة. وإذا قالوا قمنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ماذا سألتني هذا السؤال؟ الأولى أنك تخرج حتى تحفظ قلبك ودينك. إذا استطعت إلى ذلك الآن سارعوا إلى مكانكم. نقول في المشي. من رب السماوات والأرض؟ الله. جيد جميل. من خالقك؟ الله. من مدبر أمرك؟ الله سبحانه. من أحياك؟ الله. من يميتك؟ الله. إذا معك صح. أنا أقول لك كلمة واحدة ثانية، أتظن أنك واحد من الجن في هذا العالم؟ جاوبني. إذا هناك جن في كل مكان في كل بلد صح؟ فاختر لك جن صالحون تعبد الله معهم. أليس هناك صالحون؟ أليس هناك مساجد؟ أليس هناك أماكن للعبادة والطاعة؟ كون هناك مسلمون صح؟ يأكلون ويشربون ويلبسون يتزوجون يتنكحون يتولدون صح؟ لا لا صح صح. إذن اختر لك رفقة سواء هنا أو في أي بلد، أو في مكة أو في أي بلد، في أي بلد تختار الصح، هذا كانوا في كل مكان في أي بلد، لكن كن صالح، كن عبدا لله واحدا للواحد سبحانه وتعالى، لا تشرك بالله عز وجل شيئا ولا تؤذي، واختر لك من تنفعك واجعل هذه أختك. احتفظ، قل جزاه الله خير عني آذيته فكنسل في إسلامي. والله حينما تصلي مع المسلمين من الجن وتركع وتسجد وتصلي وتعمل الخيرات تذوق الإيمان، تندم على أنك محروم من الإيمان. واختار زوجة وفق الكتاب والسنة، وقل لك أبناء وذرية، هذه معمر لكم معك أبناء، ليس هناك ولادة بين الإنس والجن، ما يكونش عندك الولادة، عندك الأجر، عندك الإثم، تحرم من الأبناء، تعذب بالقرآن، تعصي الرحمن، عندك الأوزر والآثام، يستجيب الله بدعاء قد يأخذك الله أخذ عزم مقتدر، تأتيك صاعقة، يأتيك جن من الله، ملك من الله، تذهب إلى جهنم، وماذا؟ تعذب نفسك بنفسك، ما سعدت لا في الدنيا ولا في الآخرة، كفهم إلى الله؟ إذا تخرج خروج الصدق إن شاء الله بإذن الله الآن ساعدني. وسائل قلت لك القرآن إن شاء الله. لكن قل أشهد أشهد ألا بصدقة بالله عليك بالصدق إذا خدعت أو مكرت تلومن إلا نفسك ولا أذن لك أذية. أشهد أشهد أن لا إله إلا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله أن أكون صادقا في إسلامي وشهادتي أعاهد الله أن لا أظلمها أعاهد الله أن أبحث عن رفقة من الجن صالحة فأعبد الله معهم أعاهد الله أن أخرج منها أعاهد الله أن لا أرجع إليها مرة أخرى. فالآن بإذن الله أنا أقرأ عليك وتلقي السلام وتخرج منها بصدق واسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يرزقك جنة الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجمعنا بك في أعلى الجنة. اللهم آمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من أين تخرج؟ من أي مكان تخرج؟ تكلم تسمعوني؟ من أين تخرج؟ من قدميها؟ من يد؟ طيب جيد لأن القدم محبوسة. جيد سمي نفسك اختر اسما يحبه الله عز وجل. محمد. جيد جميل محمد الآن أقرأ عليك وأنت تخرج فسمي الله خلفه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اخرج منها طاعة لله عز وجل. هيا بسم الله هيا واصل من اليد هيا بسم الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أسمع محمد أي خشبة أي واصل أي بسم الله أي أي أي بأمر الله عز وجل أي واصل أي أي محمد أي في ماذا تفكر في ماذا تفكر في ماذا في ماذا في ماذا تفكر في ماذا ما الذي يشغلك الآن؟ ما عرفتش شنو ما عرفتيش شنو ما عرفتيش شنو ما عرفتيش ما عرفتش كيفاش غادي نخرج وفين غنمشي. أقرب بيت من بيوت الناس هذه بيوت الله واسعة مفهوم؟ إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله. إذن فعلم مساجد الله حتى تجد رفقة وحينها بإذن الله يأخذونك إلى الخير. تعرف حينها بيوت مسلمة جن موحدين لهم طعام لهم شراب بين كل شيء ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ لن يضيعك الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كن على يقين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع محمد هيا إلى الله لا تتردد هي الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم هيا بسم الله هيا بسم الله هيا هيا لا تتردد الله معك ينصرك ويثبتك ويغفر لك ويرحمك. أعدك أن الله يعوضك خيرا أقول بيقين يعوضك الله خيرا حسنا وجمالا ونورا وضياء تقوى وسكينة وطمأنينة لأنك لله تعالى سعيت من أجل الله اجتهدت خرجت من أجل الله فالله يراك الآن ويسمع سبحانه ويرضى عن صنيعك الله يرضى عن فعلك هذا وهيا أشكر ويرضى لكم يرضى عنك الآن بسم الله الله أكبر الله أكبر إنما العسر الله أكبر الله أكبر فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه برنامج تسمعي صوت الصفات صوت النور صوت فهمتي كنديرهم حيت ندير واحد البرنامج قلت لي انا بغيت نرجع عندي عرفتي علاش صحي ما لا ماشي مشكل انا درت واحد لعبه انا في الاول كان هو اللي كيتحس دابا درتي ودرنا هذا الشيء باش نوصلوا للنتيجه الحمد لله ما مخيبناش الحمد لله جزاك الله خير قبلكم ديالك وتصلي فيها حنا خوت ماشي مشكل ترجعي باش نتيقنوا الحمد لله خير ولكن غير نثبت الامور ان شاء الله الامور جيده الحمد لله جزاك الله ودعي معاه في السجود امين الله يحفظك امين الله يسعد قلبك يا ربي امين جزاك الله امين واياك اختي صلى الله عليه